البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. كريمة مختار، عبد الله فرغلي، في زمن العطش. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش طول الطريق، ما تخافيش طول السفر، ما تخافيش طول الطريق، ما تخافيش طول السفر. مش كل شيء له بريد، ولا كل سكة خطر، والدنيا أيام تجيب وأيام تساع البشر، والحب تخليه طبيب تلاقيه في ليلة قمر، والدنيا أيام تجيب وأيام تساع البشر، والحب خليه صديق تلاقيه في ليلك أمر. ما تخافيش طول الطريق، ما تخافيش طول السفر، مش كل شيء له بريد، ولا كل سكة خطر. زمن العطش، موسيقى مختار السيد، كلمات محسن الخياط، غناء محمد الحلو. زمن العطش، تأليف محمد السيد عيد، إخراج باهر النحال. يا مديح قولي لي يا بنتي بس مالك في ايه؟ عبد الهادي جوزي يا ماما، جوزي مالك؟ لقيته متجوز عليا. يا خبر، هي حصلت؟ هو قالت كده وبس يا ماما. امال ايه؟ عمل ايه تاني؟ طلقني وطردني. يا مسكتي، رمى عليا يمين الطلاق وقال لي انه هيبعت لي ورقه عن طريق السفاره. والولاد؟ قال لي اذا اشتكيتوا عشان اخد لهم نفقه هيطلب ضمهم ليه. حتى ولاده بيتاجر بيهم. انا مش عارفه يا ماما اتصرف ازاي. دبريني يا ماما، انا ضايعه قوي، ضايعه. يا رب. ماما ماما ياسمين، تعالي يا حبيبتي، تعالي حضن ماما. وحشتيني قوي يا ماما. وانتي كمان يا حبيبتي. فين بابا يا ماما؟ ما جاش معاكي ليه؟ هيجي على مهله يا حبيبتي، هيجي على مهله. ايه اللي بيجرى ده؟ البيت بقى زي المستعمره. مديحة وولادها وخالي إبراهيم وحماتي. لا، كتر الرجل على البيت كده مش لصالحي. المفروض ان الشقة دي بتاعتي انا، ملكي انا. اي حد يجي هنا لازم يحس انه ضيف. انما اللي قاعدين ومبلطين دول لا، لازم يمشوا وحالا. ايوه، لازم اشوف لي طريقة معاهم، طريقة تقطع رجلهم من هنا، طريقة من طرق هند، طريقة من طرق هند اللي ما تخرش المية. الو، ايوه يا هند، كلم مين؟ من السنترال يا احمد. في حاجة؟ ايوه يا احمد، لازم تيجي حالا حالا. حالا مش ممكن، انا بحفظ الناس الالحان دلوقتي وبعمل بروفات. تعالى يوم واحد وارجع يا احمد، لكن لازم تيجي. طب في ايه؟ قوليلي. اما تيجي هتعرف، لازم تيجي. احسن شق الخط اتقطع. يظهر في حاجه في اسكندريه حصلت، وبعدين لازم اعتذر عن البروفه النهارده ولازم اسافر. شوف بقى يا احمد، انت لازم تتدخل، لازم تشوف لك حل، ده ما بقاش بيت ده. ايه الحكايه بس يا هندي؟ فهميني، خلفيني جيت جري. امك يا سيدي. مالها ماما؟ فاتحه البيت ملجا، مقعده معاها خلك ابراهيم ومديحه واولادها لما البيت اتعدم والعفش باظ. وطي صوتك ليسمعوكي، خلي قاعد في الصاله وصوتنا يوصل له. انا زهقت بقى، خليه يسمع. عيب يا هند عيب، ده مش خالي لوحدي، ده خالك انت كمان. انا كان لازم اعرف من الاول ان الجواز مع الحمق شيء مش ممكن، مش هيخليني افرح ببيتي، هيخلي البيت مدهسه للصغير والكبير. مدهسه؟ مديحه كانت بره، مين هيخدم ولادها غير ماما؟ وبعد ما رجعت بحالتها دي مين هيطيب خاطرها غير ماما؟ وخالك ابراهيم اللي الحرامي كان ممكن يموته يروح فين غير بيت اخته؟ دي كلها حاجات مؤقته يا هند، كلها كام يوم وكل واحد يرجع بيته، وباجري في البيت لوحدي كستي. انا بصراحه بقى مش عارفه اعيش في البيت ده. خلاص روحي عيشي في بيت ابوكي طول ما انا مسافر. ايه ده؟ بتطردني يا احمد من البيت ده؟ بتطردني يا هند؟ ارحميني ارحميني، انا سايب البروفات والعمل اللي هيقدم لي للناس في مصر وجاي هنا عشان اشوف المشاكل دي كلها. ايه ده كده يا احمد؟ طيب انا ماشيه، انا هروح اقعد في بيت بابا لحد حضرتك ما تفضلي. مع السلامه. وكمان بتقولها يا احمد؟ لا ده انت عايزه بال رايق، وانا بصراحه بقى مش فاضيلك، انا هطلع اقعد مع خالي وانت اعملي زي ما يعجبك. خالي يا خالي. مين بينادي على ابو خليل الخطير؟ يعني هيكون من غير يا سيدي؟ اصلي كنت بتأمع، شايف يا واد يا موسيقار بقيت قمع ازاي؟ وبتتأمع ليه؟ ما كنت لسه لابس البيجامه وقاعد. لا اروح بقى، اصلي بصراحة كده الحرامي وحشني. اصلي انا بحب الحرامية، بيني وبين الحرامية استلطاف. اكيد خالي سمع كلام هند، واكيد الكلام جرحه مع انه بيتظهر بعكس كده. سلام يا واد يا موسيقار، وبقى طمني على فتوحاتك الموسيقية في سهرات القاهرة الفنية. سلام. خالي خالي، ادي واحد طفشناه، عقبالي الباقي يا هند. ايه الحكاية يا ماما؟ انا حاسة كده ان في حاجة مش طبيعية بين احمد وهند. مجيته فجأة وتكشيرة وشه من ساعة ما جه بيقولوا كده، لكن هي بتتصرف عادي وبتضحك كمان. اصل انت ما تعرفيهاش يا مديحة يا بنتي، انا اللي معشاها. تقتل القتيل وتمشي في جنازته. طب على ايه؟ انا مش ناقصة نكت، انا هاخد ولادي واروح على بيتي. خد يا عم بنتي يا ياسمين، تعالوا حضرتك بقى عشان البسكم. عاجبك كده؟ عاجبك؟ ايه ده؟ انا كلمت حد يا احمد، انا قلت لحد امشي. انا عمري ما شفت حد زيك، عمري. كتر خيرك يا احمد، على كل حال انا عارفه انك متوتر عشان شغلك اليومين دول كتير، ومش هرد عليك او اعمل اي مشاكل، المهم ان اللي في دماغي هو اللي هيتنفس. ايه يا ابو خليل؟ ايه شفت الانسان تقيل ازاي؟ حتى بنت اختك مش عايزاك عندها، مش مستحملاك، وعليك دلوقتي انك تقعد في بيتك. هتروح فين؟ اذا كان بيت اختك الوحيدة ما بقتش مرغوب فيه. ياه احساس مر قوي ان الواحد يحس ان حياته بقت عبء على غيره، وانه لازم يعيش لوحده. مالك يا احمد؟ من ساعه ما جيت من اسكندريه وانت مش طبيعي، في حاجه؟ لا لا لا لا ابدا، ما فيش اي حاجه. كده برضو بتخبي عليا؟ ابدا يعني، هو انا هخبي عليك ليه بس يا اسرار؟ قول لنفسك مراتك متخانقه مع ماما. ها اسرار، بعدين معاكي انا مش قد ذكائي ده. الحكايه مش عايزه ذكاء، المهم انا عايزه اقول لك حاجه واحده. حاجه ايه؟ انت دلوقتي داخل على امتحان، واذا كنت عايز تنجح لازم تنسى كل حاجة غير الامتحان، خصوصا ان المدة قربت، وانك هتواجه الناس كل يوم وتغني لهم كمان، والمواجهة دي مش سهلة ابدا. عندك حق، لكن لكن ايه يا احمد؟ يا ريت هند تفهم الكلام ده وتسيبنا اشتغل. حتى لو هي ما سابتكش، القرار لازم يكون في ايدك انت، ده مستقبلك يا احمد، والفرصة مش بتيجي كل يوم. انا عارف عارف، ولو انه قرار صعب. Thank you. يلا يا هند الغدا جاهز. ها هتغدينا ايه النهارده يا ماما؟ سمك مقلي ورز احمر. ايه انت عارفه اني ما باكلش الرز الاحمر. ما بتاكليش رز احمر؟ امال السمك بيتاكل بايه؟ رز ابيض، احنا بناكله في بيتنا كده. على كل حال في شويه رز ابيض من امبارح، اقعدي وانا هروح اسخنهم. طب وفين السلطه؟ حالا هجيبها، ده انا بقى النهارده عندي سلطه طحينه، انما ايه هتعجبك قوي. طحينه؟ طحينه ايه؟ طب ليه ما جبتيش طماطم وعملتي سلطه خضراء؟ حضرتك عارفه يعني ان انا حامل، والحامل يلزمها فيتامينات، والسلطه الخضراء كلها فيتامينات. بنت يا هند، انت يا بنت فاكراني مين؟ عيب الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي. انت نسيتي ان انا خالتك قبل ما اكون حماتك، يعني زي امك بالظبط. ما هي لو ماما كانت خدت بالها مني وعملت حساب لصحتي، لا بقى دي ما بقتش عيشه دي. جو بارد تلج، لكن ايه يعني، لابس جاكيتها وبلطو وكوفيه مش مهم، بس لكن في قهوه بتصل للصبح. احسن حاجه اتمشى كده لحد قلعه قايتباي، يمكن الاقي قهوه من قهوه الصيادين فاتحه. ايه الاغنيه الغريبه دي؟ إيه دي اللي بتغني في نصاص الليل؟ اهي هناك قاعد على الصورة. غريبة، ايه اللي قاعد ست وحدها في وقت زيادة على الصورة؟ تلاقيها وحدانية زي ما راح اشوفها مالها. السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك يا ست؟ ايه اللي معادك كده في البرد ده؟ ولادي يا اخويا. مالهم ولادك؟ بعد ما خدوا مني كل حاجة سابوني ما سألوش فيه. انت كمان يعني مش انا لوحدي. اقعد يا اخويا، تعال تعال احكي لي وحط همك على همي. كان عندي ولد وبنت، الولد اسمه هاني والبنت اسمها فردوس. ياما شلتهم بايديا دول، وياما في ليالي البرد خدتهم في حضن، وياما اكلتهم لما كانوا يعيوا، كنت اسهر الليل عشان اسقيهم للدواء. كانت امهم تقول لي نام، ولما يجي معادي الدواء هصحى اديهولهم. قلت اقولها لا وابطل صحي. يا مسكين. وايه كمان؟ احكي. يا بحر يا مسحور، كميتك عايشه في بر ولا في مي، ستة ولادها النور حرموها حتى من بسيط الضيق، فوق البحور السبع لا مركب ولا دينا ولا مركبة رايحة ولا مركبة جاية تقدر ترسينا، تقدر ترسينا، تقدر ترسينا. طيب طيب يا ساتر يا رب، مين اللي بيخبط بالشكل ده على الصبح؟ افتح الباب يا ست المعطاء. صباح الخير يا ايه ده؟ اخويا ابراهيم مالو في ايه؟ زي ده واقع جنب سور البحر وعمال يكح ومش زلان بالدنيا. دخلوه هنا على السرير. استوي جيبه معايا. يا ساتر يا رب. يا ساتر ابراهيم. ابراهيم. ابراهيم يا اخويا. ابراهيم. يا ناس. حد يلحقني الدكتور عوام يا ناس. مال عليك يا اخويا. قول يا دكتور ماله؟ عنده ايه يا دكتور؟ التهاب رئوي، ولازم تخلوا بالكم منه، والا والا ايه؟ هتحصل مضاعفات ما يستحملهاش اللي في سنه. في خبر؟ لا لا يا دكتور، ده احنا هنشيله جوه علينا. نشيله في عينينا يا دكتور. هو خالي ابراهيم ده طلع لي في البخت ولا ايه؟ ده ما لسه مطفشاه يقوم يرجع لي تاني؟ لا، والمره دي ايه؟ معاه عذر رسمي. يعني ممكن يقعد ويبلط. عشان كده لازم اشتغله من دلوقتي، عشان اول ما يمسك نفسه يقول حقي برقبتي. اتفضلي، الدواء ده يجي حالا ويتاخد في مواعيده بكل دقه. باذن الله يا دكتور. بإذن الله. هاني فردوس ولادي انتوا فين؟ اهون عليكم تسيبوني لوحدي؟ يقول عليك ابوك هاني، ده كنت بلعب معاك واعمل لك حصان. هاني سمعني هاني يا اختي، الراجل بيكلم نفسه ولا ايه؟ يا هاني رد يا اختي على التليفون. يا اختي هو مفيش في البيت ده غير هاني؟ حاضر حاضر، اما اشوف مين ده كمان. الو، ايوه يا هند، انا احمد. اهلا يا احمد، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كويس. اسمع يا هند، عرض المسرحيه بتاعتي هيبدا بكره ان شاء الله، تجيبي ماما وخالي وتيجوا عشان تحضروا الافتتاح، لازم يا هند. طبعا يا حبيبي، ان شاء الله ان شاء الله يا احمد. سلام بقى، لحسن انا مشغول على الاخر. بقول لك ايه، سلمي على ماما وخالي. ها طيب طيب، مع السلامه يا حبيبي. طبعا مش لازم اجيب سيره لحماتي بالمكالمه دي. هما مش هيروحوا، وانا طبعا لا يمكن اسيب لهم البيت ثانيه واحده. طبعا انا لازم اقعد هنا على قلبهم، والبيه اللي جاي يفتح لي مستشفى ده بعدين يستحلى القعده. مين اللي كان بيتكلم يا هند؟ محدش يا ماما، دي نمره غلط. يعني الدكاترة في أمريكا قالوا لك إن أنا ممكن أخلف يا مديحة؟ أيوه يا ست ليلى، هي العملية صعبة حبتين لكن مضمونة. ما عرفتيش تكلف كام يا مديحة؟ أدي ورقة يا ستي من المستشفى بالتكاليف التقريبية. ياه، ده رقم خيالي. طبعا، لأن كل حاجة هتكون على حسابك، الدكتور والإقامة وأجرة المستشفى والتمريض، ده غير السفر كمان وجوزك اللي هيكون معاكي. المبلغ ده ثمن خمس شقق في العمارة. يا ليلى يا ليلى، سعادتك في بيتك تساوي اكتر من كل عمارات الدنيا. اساليني انا. انا لو عليا نفسي نفسي كل عيل، لكن خايفة خايفة لا ياسر يغدر بيا بعد مصرف اللي ورايا واللي قدامي، وابقى لا طولت بلاح الشام ولا عالم اليمن. اسمعي نصيحتي يا ليلى. قولي يا مديح. ما تحسبيش كتير، الحساب بيعقد المشكلة ما بيحلهاش. يعني ابيع الشقق واروح اتعالج بثمنهم؟ لو حتى تستلف المبلغ وتسافري استلفيه وما تضيعيش الوقت. ولو انها مغامره كبيره قوي، لكن الامر لله، ابيع الخمس شقق. اظبط الاسبوت ده، اطفي الصاله، كله يجهز، كله ستاند باي. مالك يا احمد؟ محدش جه من اسكندريه يحضر الافتتاح يا اسرار، يا ترى في ايه؟ انسى بقى اسكندريه واللي فيها دلوقتي، خلي همك كله في الافتتاح. استنى استنى استنى لما اظبط لك المكياج واعدل لك هدومك. يا استاذ احمد جاهز؟ جاهز يا استاذ حسين، جاهز. طب اتفضل خش على الخشبه، هنبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، كله استعد استعد، ابدا. دمعة عيوني اوعي بايديك تداريها، امسحي دمعة عيوني اوعي بايديك تداريها، كل بتكتميها واسألك وبتنكريها، قلبك المليان حنان نفسي اوهب له الليالي، نفسي ارجع له زمان اللي انا عايشه بخيالي، ما تقوليش وسيبي ناوي، سيبي شو قلبي يدلي، ما تقوليش وسيبي ناوي، سيبي شو قلبي يدلي، ده انت ظلة وانت بسمة وانت عندي احلى كلمة، وانت عندي احلى كلمة. الف مبروك الف ألف مبروك يا أحمد، نجحت، ألف مبروك. أنا سعيدة، سعيدة قوي، الدنيا كلها مستعاني. أحمد هند، هند الحمد لله على السلامة يا هند. كده يا أحمد، كده يا أحمد تسيبني وما تسألش عني يا أحمد؟ ده أنا ما بطلتش أتصل بالتليفون، ما حدش بيرد عليا. تليفون إيه يا أحمد؟ اخص عليك، طب كنت اخطف رجلك وتعالى. سيبك يا هند من العتاب دلوقتي، المهم انت عامله ايه؟ الحمد لله بقيت ام يا احمد، ام. انا فرحانه، فرحانه قوي يا احمد. الحمد لله، هي الحكيمه جابت الولد، اما اخده منها بقى. سمي يا اختي سمي. بسم الله ما شاء الله، متشكرين قوي قوي. خدوا بقى شوفوا بلوكوا جميل ازاي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وريني وريني يا احمد، وريني يروح قلبي وانتي كماله، يروح قلبي حبيبي. ايه جمال ابوه بالظبط؟ لا لا بقى، بابا مش حلو كده. طب قولوا بقى هتسموه ايه؟ ايه رايكم لو نسميه على اسم خالي؟ والله فكره، ابراهيم اسم حلو قوي. ايه نعم ابراهيم؟ ابراهيم ده ايه؟ لا لا لا طبعا، ماله ابراهيم ده حتى اسم ما بيبطلش ابدا. لا احنا هنسميه على اسم بابا محمود. لا ولا ابوكي ولا ابويا، احنا هنسميه على اسم خالي. ما تتعبيش نفسك انت، ناسي ان خالي ده هو اللي رباني من ساعه المرحوم بابا متوفى، ده هو اللي شجعني لحد ما بقيت فنان. لا يا سيدي ماليش دعوه انا بالكلام ده كله. خلاص يا اولاد كفايه بقى، كفايه، انا هحل لكم المشكله. نسميه محمود ونجيب ابراهيم. انا مش موافقه، كلكم وابراهيم ده كوم. وانا بقى ما احبش الحلول الوسط، انت كمان هتنكفي وانت لسه على سرير الولاده. اه قلبي نفسي طبق عليا. لا امال يا احمد ما يصحش. انت غلطان. هتتفقوا عليا بقى. سلام عليكم، بس علمكم انتوا الاثنين الولد هيتسمى ابراهيم، يعني هيتسمى ابراهيم. لا بقى، انا لا يمكن اسكت على الكلام ده اللي بيحصل ده، دي سرقه، ده خم، ده نصب وضرب على القفا. والله ما انا فاهمه حاجه، ممكن تهدى كده وتفهمني يا عصام ايه الحكايه؟ افهمك ايه الحكايه؟ مش عايزه مفهوميه. الست هند لما تدخل مستشفى خصوصي وتولد هناك يدفع لها كام؟ مش اقل من 1000 جنيه. طب البيه جوزها هيجيبهم منين؟ 1000 جنيه هيجيبهم منين؟ طبعا مش ممكن اللي هيجيبهم في شهر واحد، مش معقول هيقبضوه مقدم. يبقى مين اللي دفع؟ الست ماما؟ يعني مش كفايه انها جوزتهم وبتصرف عليهم هما الاثنين، لا كمان رايحه تولدها في مستشفى خصوصي وعلى حسابها. وانا لا يمكن اسكت على الكلام ده، انا ما سيبش حقي يضيع او انصر. يعني عايز ايه؟ اخد زي احمد بينا بياهم. ما انت خدت قبل كده لما كنت زيه. انت ناسي ان ماما سفرتك تتعلم على حسابها اداره مزارع الدواجن؟ ناسي انها ساعدتك لما كنت هسافر بره ودفعت لك كل مصاريف استخراج الورق؟ لا اله الا الله، انت يا ست انت كل ما اتكلم ترد عليا، انت ايه حكايتك بالظبط؟ معايا ولا معاهم؟ مع الحق انا غلطان ان انا بتكلم معاكي، انا بعد كده هقفل الاوضه عليا واكلم نفسي. تبقى هتتجنن. بس اتجنن بايدي مش بايد حضرتك يا باي. رغم اني طول عمري ما بحبش المستشفيات، لكن مستشفى رغم كل شيء المكان اللي اداني فرصه للتفكير الهادي. لازم اعترف اني بقيت راجل عجوز ملوش فايده لحد. الحياه دايما للشباب، هما اللي يحبوا ويخلفوا ويشتغلوا ويتخانقوا ويعانوا وينتصروا ويعملوا مشاكل ويحلوا المشاكل، لكن العواجيز اللي زي ما همش اي قيمه، عايشين على الهامش متفرجين، ولو حاولوا يفرضوا نفسهم على الشباب اللي حواليهم يبقوا عبء تقيل عليهم محدش طايقه. هي دي الحقيقه. ما احنا هنا. ايه ده يا استاذ كل ده؟ سرحان يا عم ابراهيم يا حلواني. مين؟ الواد الموسيقار. الحضن، الحضن يا ابني احمد. كده كده برضه تخلينا سافر يا راجل طيب وتعيا من ورايا. امال ايه؟ عشان تعرف اني احسن واحد يعني في مصر. شوف شفت انا جايب لك معايا ايه؟ اكسير الشباب، كوبايه واحده وهتخف على طول. ايه ده يا واد يا ابو حميد؟ وريني كده. سحلب محوش. لا يا حبيبي انا عيان وما اقدرش اجري على الحمام رايح جاي. اوعى تقول لي انك عجزت. على فكره انا فوت على الدكتور قبل ما اجيلك. عارف قال لي ايه؟ ايه؟ قال لي علاج خالك الوحيد الجواز. اول مره اعرف ان الدكتور ده بيفهم. اسمع يا واد يا احمد. نعم. شوف لنا اتنين نتجوزهم سوا. انا عندي عروستين انما ايه؟ عجب بنت وامها. طبعا انا اتجوز البنت. اذا ما اقول لي هذا يا ابو حميد. نعم. عامل ايه في القاهره؟ والله تعبان يا خالي. ياه. القاهره دي عالم، عالم كبير ما يصمدش فيه الا ابو قلب جامد حديد المقاوح. وانا علمتك حاجه غير المقاوحك؟ قاوح. ما انا بقاوح، بقاوح على قد ما اقدر. ما دام بتقاوح يبقى هتوصل. عارف يا واد يا ابو حميد، لو ما كنتش عجاني كنت جيت معاك مصر لحد ما تبقى نجم النجوم. عيان مين يا عم؟ انت هتصلبط ولا ايه؟ لا بقى، انت تخف وتخلصنا من تمثيلية العاية دي. طبعا هخف. طبعا ده انا احسن واحد يخف في البلد. عارف لو ما خفتش اوام هرجع في كلامي واروح اغير اسم الواد اللي لسه مقيده في مكتب الصحة ومسميه ابراهيم. معقول؟ معقول اسمي ابني انا باسم واحد عيان؟ هي هندي ولدك؟ وسميت الواد ابراهيم على اسمك يا خال. سميت ابنك على اسمي؟ ده انا ولادي ما عملوهاش، مع اني كنت مصريين قبل ما يسافروا، خصوصا هاني. قلت له يا ابني لازم تتجوز مصريه وتخلف، مش لازم يكون اسمه ابراهيم، لكن لازم يكون مصري. راح ما ردش عليا. ابني راح. ابني. الله، امال انا ايه؟ ابن الجيران انا ولا ايه؟ انت انت احمد مش ابني بس، انت اعز انسان عندي في الدنيا، وانت اجدع واحد ينفع اب في بر مصر كله. يلا حبيبتي. السندي عليا يا هند. السندي عليا حبيبتي لحد الاسانسير. عصام مستنينا تحت بالعربيه قدام الباب. لا يا ماما، لمي انت الحاجه وانا هسندها. لو كان جودي زي بقيت لجوهز مش كان زمانه هو اللي بيسندني؟ يعني هو بيلعب بس يا بنتي. انا عارفه بقى هو بيعمل ايه، هو عمال بيجري في مصر وانا قاعده للغرب يخدموني. غرب ليه كده يا هند؟ خالتك يا بنتي تبقى غرب؟ على مهلك شوية يا هند، مش قوي كده؟ قوي ولا مش قوي، هو الكلام هينفع بحاجة؟ اسكت واتكتم وامري لله. يا احمد مش ممكن، اليوم اللي غبت ده كان بسنة. قصدك تقولي يعني اليوم بسنة زي الحكومة؟ لا لا يا احمد انا ما بهزرش، انا حقيقي تعودت عليك قوي. تعرف لما بيفوت يوم من غير ما اشوفك بيبقى تقيل قوي. الله يرحمك يا ام كلثوم. ونمر يوم من غير لقياك ما ينحسبش من عمري. ايه ده يا احمد، معقول انت كل حاجه كده تاخدها هزار؟ اصلها لو قلبت جد هتبقى مشكله. هزار يا شيخ، هزار، اعملي معروف. كده بقيت عال قوي يا استاذ ابراهيم، تقدر تخرج النهارده؟ اخرج؟ طب ليه؟ ما احنا كده كويسين. يعني ايه مش عايز تخرج؟ بصراحه لا. بقول لك ايه، ما عندكمش ابوني؟ ايه ابوني في المستشفى؟ ليه لا، في ابوني في القطر، ابوني في الترماي، ابوني في الاتوبيس، ابوني عند الحلاق. ليه ما تعملوش انتوا كمان ابوني في المستشفى؟ عجايب. صحيح، اول مره في حياتي اشوف واحد مش عايز يخرج من المستشفى. حد يسيب ملائكه الرحمه بيخرج يقابل زبانية جهنم؟ ايه ده بقى، ده اكل ده؟ ماله يا بنتي، اللحمه دي من الجمعيه وانا بقى ما باكلش لحمه الجمعيه. ما هي الجمعية دلوقتي يا هند بتبيع لحمة بلدي بس أرخص من الجزار شوية. لا ما باكلش اللحمة دي. والله يا بنت اللي يعجبك، انت من يوم ما ولدتي ما فاتش يوم من غير ما تاكلي فيه فراخ. فيها ايه بقى لما نجيبلك النهاردة لحمة من الجمعية؟ قصدك تعيريني لانك انت اللي نفستيني؟ انا يا بنتي ما بعيرش ولا حاجة. لعلمك بقى انتوا ملزومين بيا، هو انا مش بردع ابنكوا ولا ايه؟ احنا قلنا حاجة لا سمح الله؟ انت ملزومه من حد تاني يا بنتي. ما هي دي بقى اللي ناقصه، ما تقوليها. عيب كده امال؟ عيب؟ ما تنسيش ان انا خالتك. خالتي ولا مش خالتي، دي عيشه تزهق. البنت تتصرف كده ليه؟ انا مش شايفه ان انا غلطت معاها. قبل كده كان ممكن انطرد من هنا من غير اشياء، لكن دلوقتي محدش يقدر يطردني. الشقه من حق الزوجه وكمان ايه مخلفه، والشاطر بقى اللي يطفش التاني وياخد الشقه لوحده. اقولك يا بنت معلش ما تاخذيهاش، دي برضو لسه عيله وطايشه، وفي الاول والاخر اهي بنت اختك يعني زي بنتك، وفوق كده ام ابن ابنك ام ابراهيم. انا بقى هقرفها لحد ما تزهق وتهج من البيت. ومن حسن حظي ان احمد مش هنا، وبكده تبقى الشقه دي ملكي انا لوحدي انا وبس. دلوقتي يا احمد يا ابني بس ايه الحل؟ الحل ان هند ما تروحش الا وانا هناك منع للمشاكل. يا عم وليه بس ما تاخدش شقه لوحدك؟ منين بس؟ انت مش بتطلع في التلفزيون اهو، عملت كاسيت والامور مشيت معاك والحمد لله. الحمد لله على كل حال يا عمي، انا لسه في اول الطريق، يعني اللي جاي على قد اللي رايح. وما تنساش اني مديون من ساعه الجواز، واني مأجر سكن مفروش في مصر، يعني يا عمي مفيش فايض. على كل يا ابني انا هاجي المره دي على هند برضه، لكن اعمل حسابك ان كل شيء له اخر. ان شاء الله ما يبقاش في مشاكل ما دام كل واحد في حاله. ما يشوف. اتفضلي يا سيادة المديرة، ذوق السلطة العجب بتاعت ابراهيم الحلواني. دي سلطة خضر يا استاذ ابراهيم؟ طبعا. الله، امال فين الجرجير؟ موجود. والقوطة؟ موجودة جوه، بس انا مش شايفاهم، انا شايفة حاجة صفرة زي البوية. ما هو ده البشاميل يا ست هانم. سلطة خضرة بالبشاميل؟ اختراعات ابو خليل. لو ايه كلكم وطعمكم، ذوقيها ذوقيها عشان تعرفي. امري لله ادوقها. الحقوني الحقوني. ما تتكلميش ليه؟ اسمنت اسمنت اسمنت ايه وخرسانك ايه؟ اتكلمي. بقي اتقفل اتقفل اتقفل. الناس اللي من دول ما بقوش عارفين يستطعموا حاجة. معلش حظك كده يا ابو خليل. معقول يا احمد؟ معقول اللي بتقوله ده؟ تسافر من غير ما تسلم على مامتك؟ مش قلتلك بتعمل ايه يا اسرار؟ امك تعمل كده في هند، وهي اللي اختارتها، وهي اللي ساعدتكم في الجواز، وهي اللي كانت بتصرف على البيت وخدمتها وهي بتولد، وبعد ده كله تقولي انها بتعاملها معامله وحشه؟ صراحه بقى انا ما عدتش عارف مين الصح ومين الغلط. اللي تعمل عمايل مامتك دي مش ممكن ابدا تتصرف التصرفات اللي بتقول عليها مراتك. ما هو انتي برضه لو شفتي دموع هند وهي بتقول انها مش عايزه تروح ما كنتيش قلتي كده. في واحده برضه عايزه تخرب على نفسها. ما هي اسمع بقى، في حاجه من الاثنين، يا اما مامتك بقى مريضه، يا اما مراتك دي محتاره كبيره. ولا اعرف ازاي الكلام ده بقى، انا محتار قوي يا اسرار، تعبان مش عارف راسي من رجلي. عايز رايي؟ طبعا. انسى كل ده دلوقتي. انسى ازاي؟ فكر في فنك، هو ده المستقبل. انما كل الكلام الفاضي ده ملوش غير نتيجه واحده، هي الضياع. مش ممكن يا اسرار، مش ممكن انسى بالسهوله اللي بتتكلمي عنها دي. لو ما سمعتش كلامي هتندم يا احمد. الفن ده زي الست، ما يحبش ابدا حد تاني معاه. هحاول. ايه ده يا ست هند؟ حضرتك قاعده هنا في بيت ابوكي وسايبالها الشقه خمس اوض تجري وتمرح فيها لوحدها؟ طب ما هو ده اللي هي عايزاه، وانا كده ابقى الخسرانه. التفكير المظبوط يقول ان ارجع الشقه وارخي الحبل شويه ما دام الشده مش جايبه نتيجه، اما قوم الم حاجتي. اهلا يا عصام. اهلا يا حبيبي، انت فين من زمان؟ محدش بيشوفك ولا بتسال. في ايه مالك؟ مفيش. لا في، وفين الست هند؟ عند ابوها. امي اكيد مخبيه حاجه، دي امي وانا عارفها، لكن مش لازم اعرف دلوقتي، انا هدفي شيء تاني خالص. اخد المطبعة. يبقى خلينا دلوقتي في المطبعة. بقولك يا ماما، انا عايز اكلمك في موضوع مهم شوية، ممكن تخليكي معايا؟ انا معاك يا سيدي. نعم. هو عم شرف بيدفع لكم كام في الشهر ايجار للمطبعة؟ عمك شرف مش مأجر المطبعة، ده بيديرها لحسابنا. ماشي ماشي، بيديرها لحسابكم وبيديكوا كام؟ يعني مثلا 150 في الشهر، 200، وميل عليه كل شهر والتاني اخد منه 500 جنيه 1000 جنيه. كويس. ولو قلتلك اني مستعد اجر المطبعه فاضيه وادفع لكم ال 200 جنيه كل شهر تقولي ايه؟ لا يا ابني، انت تحط ايدك في الحاجه من هنا ما تسيبهاش. انت نسيت الجنينه؟ مالها الجنينه؟ ما انتوا خدتوها مبخره معصره. بعد ايه؟ وبعدين ما تنساش ان المطبعه دي مشغله ناس وفاتحه بيوت وبتسند اخواتك في زنقتهم. شوف لك مكان غيرها يا ابني. هي فين الاماكن دي؟ اسمعي يا ماما، انا لو ما خدتش المطبعه دي هيبوظ مني مشروع عمري، مشروع توكيل مكن تفريخ الدواجن. يرضيكي كده؟ شوف بقى يا ابني، ما اقولك عشان ما تقولش عليا ان انا واقف قصادك، اتفق مع اخواتك واللي تتفقوا عليه انا موافقه عليه. يعني انت على الحياد زي بعضه، رغم ان وقفتك معايا كانت هتاثر كتير، لكن زي بعضه. مين؟ انا. انا يا ماما ازيك، وحشتيني. ايه ده؟ الله، انت هنا يا عصام، ازيك؟ ايه التغيير ده؟ ربنا يهدي. احمد اخباره ايه مات؟ ما اعرفش يا عصام، اصله قاعد في مصر. طب لما يجي قولي له اني عايزه ضروري ضروري جدا، لازم يفوت عليا ان شاء الله. دلوقتي بقى فاضل ليلى، اخد بعضي واروح لها دلوقتي، خير البر عاجله. اسفه يا حبيبي، مش موافقه. ليه؟ مطبعة في وسط البلد زي دي يوم ما نسيبها لازم ناخد فيها ربع مليون جنيه خلو. فين الآلة الحاسبة؟ اهي ربع مليون. ماما تاخد التمن 31,250,000 جنيه، يبقى الباقي 218,075,000 جنيه، ولدين وبنتين، يبقى نقسم على 6، يطلع نصيب البنت يا سيدي 36,000 وكسور. مش مهم الكسور، اذا كنت عايزني اوافي على اننا نسيب المطبعة تديني 36,000 جنيه. انت بتقولي ايه؟ بقول كلام واحدة شغالة في بنك وتعرف تحسب كويس. لا انت عايزة تفتحي عليا فتوحة، انا عايز افتح المعرض اجيب قرشين يا رب يهم العيال، تقولي لي افتح 36,000 جنيه. بلاش ال 36,000، انا عندي فكرة احسن. فكرة ايه؟ نبقى شركة انا وانت، وليك عليا اقنع مديحة بالموضوع، واجيب لك بمعرفتي قرض فوائد مخفضة من مشروع جديد هدفه تدعيم المشروعات الصغيرة. أيوة أنا أتعب واشقى وأنت تخش على الجاهز. أمال أسيبك تاكل لوحدك؟ ده حتى اللي ياكل لوحده يزور. مش عايز حاجة، مش عايز المشروع من أصله. على كل حال فكر، ولو وافقت أنا جاهزة. لا يا ستي مش موافق. لكن أنا متأكدة بقى أنك عاقل وهتحسبها كويس وهتيجي تاني. سلام. اتفضلي يا ماما الشاي. كتر خيرك يا بنتي. ايه يا ماما لسه زعلانه مني برضو؟ ربنا يهديك يا هند. ما انت لازم تستحمليني يا ماما، مش انا برضو بنت اختك، يعني زي بنتك، فيها ايه لما تدلع عليكي شويه بقى. كل اللي بتعمليه ده شويه، امال الكتير يبقى ايه؟ بعدين معاكي بقى يا ماما، خلاص اللي فات مات، نفتح صفحه جديده. نفتح؟ شوفي بقى يا ستي، عشان تعرفي ان نيتي كويسة هعمل معاكي اتفاق. ايه اللي جرى للبنت؟ عملتوا فيها ايه؟ هنعمل فيها ايه بس يا عمي؟ لو جرى لها حاجة هتبقى انت وامك المسؤولين عنها. يا عمي بس انت بخير، كل الحكاية انها تعبانة شوية. لا لا، هي روحت مغز عنها، عشان كده جراها اللي جرالها. الله يا ابني، العدو العدو الشيطان. الله الله، تقف تتفرج عليه وهي في الحاله اللي تقطع القلب دي، اعمل حاجه يا اخي اعمل حاجه. حاضر حاضر، هروح اجيب لها الدكتور حالا. منه حبيبي. تركوش يا ماما بسرعه. اهلا يا ماما. مالك مالك يا ماما؟ في ايه؟ مش عارفه ايه اللي جرى يا بنتي. مرات اخوك طول الليل عماله تصرخ، عماله تقول له امك ماتت، ومره تقول له الشياطين خطفت الولد، زي ما يكون جرى لها حاجه في عقلها يا بنت. وفي الاخر خدوا بعض ونزلوا، لقيت نفسي خايفه، لبست وجيت لك على طول. طيب طيب، بس بس يا ماما اهدي، ان شاء الله سليمه، مفيش حاجه. يا دي الخيبه، الناس هيقولوا ايه؟ يقولوا جننت مرات ابنها. والله يا بنتي انا ما كلمتها ولا عملت لها جنس شيء، انا كنت بخدمها. طيب يا ماما، طيب يا حبيبتي اهدي بس، انت كل حته فيكي بتترعش يا ماما. اسمعي اسمعي يا حبيبتي اهدي، وانا هعمل لك حالا كوبايه ليمون تروقك. يا رب يا رب خدني بقى، خدني وريحني، احسن انا عشت كده، بقت مره مره قوي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هي عندها ايه يا دكتور؟ لو سمحتوا اتفضلوا انتوا وسيبوني معاها شويه. حاضر يا دكتور، اتفضل يا عم. يلا بينا يا ابني. ايوه يا ست هند، قولي لي بقى انت خريجه ايه؟ ها؟ كليه اداب. قسم ايه؟ علم نفس. علم نفس. طب تشخيصك ايه بقى لحالتك دي ما دام انت بتاعت علم نفس؟ مش عارفه يا دكتور، انا نسيت اللي خدته. انا عيانة يا دكتور. تحبي تعرفي تشخيصك ايه؟ ايه حاجة خطيرة دكتور؟ ابدا، انت سليمة وما عندكيش اي حاجة. كل اللي بتعمليه ده ايه يا دكتور؟ تمثيل في تمثيل. اكيد في حاجة عايزة تعمليها وهم واقفين في سكتك، فانت تضغطي عليهم عشان يسلموا. مظبوط يا دكتور. ايه هي الحاجة اللي انت عايزاها؟ حاجات كتير كتير قوي انا عاوزاها. عايزه ابقى حره في بيتي، عايزه فلوس كتير، عايزه عربيه وفيلا وعماره، عايزه جوزي لوحدي انا بس، ملوش دعوه بامه ولا باخواته ولا باي حد. عايزه حاجات كتير كتير قوي يا دكتور. خطوة عزيزة يا جوز خالتي، وشك ولا وش القمر. الله يبارك فيك يا عصام يا ابني. الحقيقة يا عصام انا جاي لك في موضوع مهم ما عادش ينسكت عليه ابدا. موضوع ايه؟ امك يا عصام يا ابني تعبة هندي قوي، لدرجة ان البنت جالها مرض نفسي وجبنا لها الدكتور. ايه ده للدرجة دي؟ انا ما عنديش علم بالكلام ده خالص. احنا كناش عايزين نمشي غسلنا برا، لكن خلاص بقى مفيش فايدة، لازم الامور تتحدد وكل واحد يعرف فين حدوده. طيب والمطلوب ايه مني بقى؟ نعمل قعدة رجالة ونتفق على حل. خلاص انا موافق على قعدة الرجالة دي. امتى بقى؟ زي النهاردة في البيت عندي الساعة 7. قبل 7 هكون عندك. هي دي الفرصة اهي جات لك لحد عندك يا عصام عشان تدخل الملعب تاني. بس فتح مخك المرة دي، اللعب هيبقى على كبير ومن غير ما حد يفتح بقه. معقولة حد هيتكلم مع حمامة السلام اللي جاية توفق وتصالح؟ كده ليه يا ماما يا حبيبتي؟ ما تقومي دي منها بقى كده، نروح نشوف القعده اللي هيعملوها دي. لا يا نديح يا بنتي انا مش هروح. ليه يا ماما بس؟ لازم تدافع عن نفسك. ادافع عن نفسي؟ ادي اخرتها بقى بنت من دور ولادي تخليني اقف متهمة قدام ولادي والغرب والقرب؟ لا ده كتير كتير قوي بقى. ما هو انت يا ماما لو ما رحتيش يعني هيقولوا عليكي غلطانة وخايفة تيجي. يقولوا ويقولوه، المهم ان الناس عارفة، وفوق كل ده ربنا، ربنا هو اللي عالم بيه. دلوقتي باختصار انت طلبك ايه يا عم ابو هند؟ بنتي ما تسكنش مع امكم تاني ابدا. وانت ايه رايك يا احمد؟ انا ما معيش فلوس اجر شقه تاني. وانا بقى بابا مش ملزوم بيا. امال ايه الحل في رايك يا ست هند؟ امكم تقعد عند كل واحد شويه، اشمعنى انا اللي تقعد عندي على طول؟ وعهد الله البت دي لعيبه، بس حظها وحش انها وقعت معايا. سكت ليه يا عصام؟ لا ابدا لا سكت ولا حاجه. انا هقترح اقتراح تاني. ايه رايك بقى يا ابو حميد لو نبيع البيت ونسلم المشتري الشقه بتاعتكو وكل واحد ياخد نصيبه، وانت بقى تشتري شقه تشتري قصر، انت حر في فلوسك. وماما؟ ماما تروح فين؟ هلا تيجي تقعد عندي. اما شالتهاش الارض اشيلها على دماغي، انا طول عمري بعزها وبقول بالواجب وزياده. يا ابني الايه انت جاي بقى تكوش على كله؟ لكن على مين ده؟ مهند المشتري عندي جاهز. كل المطلوب يا ابو حميد انك تجيب موافقه اخواتك البنات، ولا اقول لك سيب موافقتهم عليا، وكله بالقانون وبالحد والمصلحه. انا لا يمكن اوافق على حل ما يراعيش مصلحه ماما. وانا بقى مش موافقه على اني اسيب الشقه. الا مش انت اللي عايزه ترتاحي؟ هريحي. ايوه عايزه ارتاح، لكن من غير ما اسيب الشقه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابو خليل الخطير وصل. اهلا اهلا. انا حرم كبير العيله، يعني اجتماعات من غيري تبقى بطلة، مش كده ولا ايه؟ ولا فاكرني عشان دخلت دار المسنين يبقى خلصت مني؟ ابدا ناس ابراهيم العصر، ده انت برضه الخير والبركه والله. انا في الحقيقه جاي اقول كلمه ورد غطاها، كلمه تريح الكل وتشد من ده عشان يرتاح ده عن ده. اقول ولا مفيش داعي؟ اتفضل يا ابراهيم اتفضل. انا رايي ان شقه اختي عزيزه تتقسم نصين، هي تاخد نص وهند تاخد نص، وتبقى كل واحده في شقه لوحدها ملهاش دعوه بالثانيه. انا بقى ما يقضينيش اوضتين، اودي عفشي فين؟ ما عفشك يا دوب على قد الاوضتين، لان حماتك هتاخد حاجتها ولا هنسيبها تقعد على الارض. انتوا بقى تاسسوا بيتكم من جيبكم. ايه ده؟ ازاي الكلام ده؟ انا لازم اخد العفش كله. الاقتراح ده ضربه في الصميم، وبكده ما يبقاش احمد احسن مني وقعت شقه خمس اور على البحر وانا شقه ما تجيش نصها. قلتوا ايه؟ نص في المعيشه؟ انا موافق، شيل ده من ده يرتاح ده عندي، واسكن في اوضتين بس. وماله؟ المهم انك هتبقي في شقه لوحدك، لا حد يلفك ولا تلفي حد. ده كلام مظبوط يا خال، انا موافق. لكن ده ظلم ظلم. بس يا هند بس، ما دام الكل اتفق على كده يبقى اشتهينا خلاص. تتقسم الشقه وكل واحد من هنا ورايح يبقى يعيش في حاله. خلاص؟ كلكم موافقين؟ موافقين موافقين يا سيد موافقين. اه يا زمن، جه الوقت اللي بايدينا نقسم فيه البيت بيتين ونفرق بين الام وابنها. لبكره نبني الحيطه ونقيم الجدار. يا بحر يا مسحور جنبيك تعيش في بلد ولا في مي، اكتس ولا بهمروها حرموها حتى من بسيط الدين فوق البحور السبع لا مرد ولا دينا ولا مركبة رايحة ولا مركبة دنيا اهلا ترسينا اهلا ترسينا اهلا ترسينا. مالك يا احمد؟ مش عارف اعمل اي حاجة يا اسرار، لا عارف الحن ولا اكتب مزيكا ولا اي شيء. ليه ده؟ متضايق متضايق مخنوق. كان أكيد متسرع، متسرع في كل حاجة، في الجواز، في الحكم على ماما، في بناء الجدار، في كل شيء. أنت أنا ما فكرش في الألم اللي ممكن أسببه لماما لما بنيت الجدار ده. عصام الحق أمك يا عصام. إيه مالها مديحة؟ رحت أزورها لقيتها في حالة غير الحالة، حابة تعيط وحابة ما تتكلمش ولا كلمة، وتفضل باصة للجدار وبعدين تدخل وتقفل على نفسها الأوضة. أمك مش طبيعية خالص يا عصام، وأنا خايفة عليها، خايفة عليها. وما وديتيهاش للدكتور ليه ما دام خايفة عليها؟ ولا جاية للبنك الأهلي؟ أنا غلطانة اللي قلت أعمل احترام لأخونا الكبير عن إذنك. استني بس استني، ولما أنا كبير ما بتسمعوش كلامي ليه؟ ما تسمعي استني. عايز إيه يا أخي؟ عايز إيه؟ حاجي معاك وأمر لله، بس المصاريف بالنص. أهلا أهلا أهلا بست الكل. أهلا أهلا وسهلا بيك يا شرف. ايه الظروف السعيدة دي يا ست عزيزة؟ الجنينة نورت والله، بالك قد ايه ما جتهاش؟ كتير قوي، زمن طويل. الله، انت مالك يا ست ستات؟ بتتكلمي من غير نفسي ليه؟ تعبانة يا شرف، انا جاية هنا الجنينة اغير هوا. الف سلام عليكي، تغيري هوا وبس، ان شاء الله هتخفي وتبقي عال. يعني اعتمد عليك يا شرف. اعتمدي على الله، انا طبيعي قاعد هنا علشان محصول الجنينة، مش حسيبها لحظة واحدة لحد ربنا ما ياخد بيدك. حالا هخلي حد يرتب لك السكن. ايه يا خوزي؟ على فين؟ على مصر. تعمل ايه؟ لازم ابني يعرف اني هتجوز. ابنك؟ مش عرفك انه في مصر؟ يمكن مش هناك، انت مش قلت انه معظم الوقت بعيد عن القاهرة؟ انا عارفة مواعيده، كلمته بالتليفون وقلت له اني جاية. طب افرضي اني ما وافقتش؟ انا مش رايحة اخد موافقته، انا رايحة اديله خبر. يبقى لازم اجي معاك. مش المرة دي، المرة دي لازم اكون انا لوحدي. بس اوعي تتأخري علي. ما تخافش، يوم واحد بس. يوم بحاله. الو. ايوه يا خالي. امك فين يا عصام؟ بتصل بيها ما حدش بيرد ليه؟ ماما عيانة يا خالي، وراحت الجنينة تغير هوا. عيانة؟ وازاي ما تقولوليش؟ وانتوا نسيتوا ليكوا خل. معلش يا خالي، كنا مشغولين بالدكاترة والادوية، فلوس قد كده والله يا خالي، الادوية غليت قوي. هذا اللي بناخده منكم. انا عارف العيال دي ايه، مستخسرين حق الدواء في امهم. وليلي يا ست ليلى. نعم يا سياد. ايه اخبار العمليه؟ حاضر يا سيدي، هرهن العماره واروح اعمل العمليه. انت متاكده؟ يعني ايه متاكده؟ بتهيالي كده انك يعني مستخسره الفلوس. هستخسر في نفسي؟ مش معقول طبعا، انت عارف قد ايه الحكايه دي مأثره فيا. من امتى الكلام ده؟ لا يا سياد، الحكايه مش حكايه العمليه، انا عارفه انت عاوز ايه. وايه بقى اللي انا عايزه؟ عاوز تغطي على الكلام اللي مال الدنيا عن غرامياتك انت والسكرتيرة. انا مش هكمل مناقشة معاك، لانك للأسف زي العادة بتتهربي من الاعتراف بتقصيرك. انا مش مقصر. انا اسف اني فتحت الكلام معاك، لو سمحت نقفل باب المناقشة عن اذنك. الحمد لله على السلامة يا فوزية. جيتي امتى؟ حالا. عملت ايه؟ انا طول الوقت قاعد قلقان. خلاص يا سيدي نهيت الموضوع، ابني كان خايف على شوية الحاجات اللي حيورثهم من بعدي، كتبتهم له، ما عدا كده كم حاجة خليتهم للزمن، ما بقالوش حكة. ولا يهمك، انا معاشي قضينا. وانا كمان ليه معاش؟ مش هنموت من الجوع لاني ما باكلش كتير. قولي بقى امتى هنخرج من هنا؟ بكرة. وهنتجوز امتى ان شاء الله؟ برضو بكرة، بس بعد ما نروح نطمن على الست عزيزة اختي في البلد، لانها تعبانة شوية، هتبقى كل المعازيم بتوعنا. على فكرة يا فوزية، ابنك ايه ماله؟ ما جاش معاك ليه عشان يتعرف عليا؟ مش كان اصول برضو ولاد اخر الزمن. قولي يا ابراهيم، صحيح يا اخويا انت هتتجوز؟ ليه لا؟ عجزت؟ انا لسه شباب اهو. الجواز يا ست عزيزة للي زينا وناس مش اكتر، وكل واحد فينا راح دار الرعاية علشان يلاقي الامان، حتى يونسه يرعاها لو تعب، يديله معلقة الدواء، يبعت يجيب له دكتور. وانا واخوك ابراهيم لقينا في بعض الونس ده على خيرة الله. هو بالك انت كمان يا عزيزة تلاقي حد يونسك بدل منكبة عيالك. لا انا خلاص راحت عليا. ما تقوليش راحت عليا، ده احنا هناخدك معانا انا وفوزية مطرح ما نروح، وهنخليك تحسي من اول وجديد انك تقدري تنفعي ناس ياما، ناس محتاجين خدماتك. بكره تشوفي. المهم فين شرف بقى عشان يجي معانا يشهد على العقد؟ تلاقيه في الجنينه مع العمال. عن اذنكم اما اروح ارتب معاه الامور. سمعت يا ليلى باللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ خالك ابراهيم اتجوز. يا اختي يا سخطة، ومين دي اللي ردت بيه؟ ست عندها 70 سنة زيه، بس اكيد عندها فلوس وذهب. ما نعرف خالي ما يوقعش الا واقف. والله الناس اتجننت. والله حظه كويس ان ولاده مش هنا، كانوا عملوا عليه حجر. انا عملت لهم جوابات يا اخويا. واحنا مالنا؟ مالنا ازاي؟ مش جايز الراجل هيضيع شوية الحاجات اللي ممكن يورثها لولاده واولها الشقة؟ هم ولاده فاضيين للكلام ده. روق انت نفسك، وفر حق ورقة البوستة، انت اولى بيها. على رأيك، بس الراجل ده بقى خطر. لازم نخاف على امك من العدوى احسن تنتشر. يا اخويا انت كمان، هي ماما بتاعت كلام من ده؟ الست كبيرة وعقلة وخلاص بقى حسن الختام. ليه لا؟ مادام اللي اكبر منها عملها يبقى مفيش حاجة بعيدة. وامك برضو وراها الجنينة اللي تطمع الرجالة فيها. انت عارف الجنينة دي تساوي كام دلوقتي؟ مش اقل من 1,000,000 جنيه. عصام بطل وفكر بعقل، وما تنساش انك بتتكلم عن امك. انت حيدة معت عيونك، اوعي بايديك تداريها. انت حيدة معت عيونك، اوعي بايديك تداريها. كل بتكتميها واسألك وبتنكريها. قلبك المليان حنان نفسي اوهب له الليالي، نفسي ارجع له زمان اللي انا عايشه بخيالي. ما تقوليش وسيبينا اقولك، سيبي شو قلبي يدلك. ما تقوليش وسيبينا اقولك، سيبي شو قلبي يدلك. ده انت ظلة وانت بسمة، وانت عندي احلى كلمة، وانت عندي احلى كلمة. انا شايف ان صحتك جت على هوا البلد هنا وبقيت عال. الحمد لله. لكن في موضوع عاوز افتحك فيه من زمان يا ست عزيزة، ويعني لساني مش مطوعني. موضوع ايه يا شرف؟ موضوع ايه رأيك في جواز الاستاذ ابراهيم وست فوزية؟ هو ده الموضوع اللي عاوز تتكلم فيه؟ بصراحة ابراهيم اخويا ما عندوش ولاد حواليه يهتموا بيه ولا يهتم بيهم، ومراته كمان ست وحدانية، ابنها الوحيد مش فاضلها، وهي قاعدة في دار المسنين بقالها سنين. الاهم من ده كله بقى ان هما الاتنين فنانين، والجماعة الفنانين دول ممكن يعملوا اي حاجة في اي وقت. طيب ما انا وحيد زي ابراهيم. ها؟ لكن انا مش وحيدة. وانت في حاجة عيتك غير الوحدة؟ اللي افضح من الوحدة واللي عياني صحيح الجدار اللي بنوه، السجن اللي حطوني فيه. سيبيلهم السجن ده وتعالي الحرية، تعالي نعيش حياتنا. اللي عندها ولاد يا شرف زيي ما تقدرش تفكر في نفسها بعيد عن ولادها ابدا. كفايه عليا مديحه بنتي اللي طلقت، وليلى اللي مش مرتاحه ابدا بسبب عدم الخلفه، واحمد يا عيني اللي عمال يكافح عشان يبني نفسه. كل ده ما يسيبليش وقت ابدا عشان ابص لاي حاجه غيره. يعني لسه ما قالش الاوان؟ غلاوتك عندي انت عارفها كويس، انت اكتر من الاخ. ما هو طبعا طبعا. بس ما قلتليش امتى هتروح للدكتور؟ بعد الظهر ان شاء الله. وعلى فكرة انا هاخد حاجتي معايا، انا خلاص خفيت والحمد لله، اهو انا بقيت كويس. ما تستعجليش، خليكي حبة هنا وحبة هناك لحد ما ربنا يتمم شفاك ان شاء الله. زي بعض. كلامك ماشي يا شرف. لا انت كده بقيتي عال قوي يا ست عزيزة. البركة فيك يا دكتور. لكن المهم ما تقعديش في الشقة تاني واحد. انا قلت لها كده يا دكتور. وفي حاجة كمان تانية مهمة جدا، لازم تشغلي نفسك بحاجة، اخرجي اعملي اي حاجة. زي ايه يا دكتور؟ يعني اشتركي في جمعية خيرية مثلا، اتعلمي التفصيل، الخياطة، اي حاجة تشغل وقتك. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور. انا عندي الجمعية اللي تشغلي فيها وقتك يا عزيزة. جمعية ايه؟ جمعية اصدقاء المرضى. ودي بقى بتعمل ايه؟ قوليها يا فوزية على بال ما اعمل لها السحلب المحول. اقولك يا ست، قبل ما تقوليلي مش عايزة سحلب يا ابراهيم، انا بقولك اهو خصوصا المحوج بتاعك. اصل مالكيش في الطيب نصيب، بلاش احكي لها فوزية من غير سحلب. شوفي بقى يا ستي، اصدقاء المرضى دي جمعية لخدمة المرضى، هدفها سد النقص اللي في ميزانية الحكومة اللي ما تقدرش تسده، تجيب أجهزة حديثة للمستشفيات، دواء للعيانين، تصرف إعانات للمرضى اللي مالهمش دخل لحد ما يخفوا ويقدروا يعتمدوا على نفسهم. طب الجمعية دي بقى بتجيب فلوس منين؟ من التبرعات بتاعة المواطنين وأهل الخير. يا سلام، انتوا بقى أعضاء في الجمعية دي؟ طبعا. خلاص خدوني معاكم. مشروع ايه اللي بتقول عليه يا شرف؟ اتكلم. هقولك يا ست عزيزة، بقى الخمس فدادين بتوع الجنينة دول دخلوا كردون المدينة، ولو بعناهم دلوقتي هنبيعهم بالمتر وثمنهم مش هيقل عن مليون جنيه. وبعدين لو بعنا الارض دي وخدنا المليون جنيه نقدر على الاقل نشتري 50 فدان من استصلاح الاراضي جاهزة للزراعة، وبدل ما يبقى عندنا خمس فدادين يبقى عندنا 50. ده غير انه هيفضل معانا كم قرش ممكن تفرجي بيهم عن اولادك. لكن الارض دي بصراحة عزيز عليا قوي يا شرف، دي ورث عن المرحوم ابويا. هو احنا لا مؤاخذة هناخد حقها من بعزقه؟ احنا هنشتري ارض برضو هنزرعها وننفع الناس وتنفع اولادك في غيرهم، وبدل ما يبقوا كلهم بيتقسموا في خمس فدادين يتقسموا في 50. والله ما انا عارفة اقولك ايه. قولي موافقة. كان الود ودي اخد برضو رأي الاولاد. خذي رأيهم. انا عارفه هم هيقولوا ايه من دلوقتي، عصام وليلى هيوافقوا على البيع على طول، لكن مش هيوافقوا على الشراء. ده غير بقى انهم هيخلقوا مشاكل من تحت الارض بسببه ومن غير سبب. خلاص نتصرف من غير ما نرجع لهم ونحطهم قدام الامر الواقع. هيزعلوا. يزعلوا علشان بتدوري على مصالحهم. يعني انت شايف ان المشروع ده كويس؟ بقولك هتشكريني عليه طول عمرك. خلاص اعمل اللي تشوفه يا شرف. قريتي اهرام النهاردة يا ليلى؟ شفت الاعلان؟ اعلان ايه يا عصام؟ امك عرضة الارض للبيع، ادي اخرتها بعد الصبر ده كله تيجي امك تبيع الارض من ورانا. معقول؟ اتفضل اقري. انا عارف مين اللي ورا الكلام ده، من زمان العمال بتوع مزرعة الدواجن بيقولولي ان شرف لازق لها ليل نهار، وانا مش عايز اتكلم، لكن بعد ما خالك ابراهيم اتجوز وشرف كان الشاهد بتاعه وامك حضرت الفرح، الموضوع ما بقاش يتسكت عليه. يعني ايه؟ باع الارض خطوة اولى في مشروع كبير وراه خالي ابراهيم وسي شرف بتاعها، لان هما الاتنين ما بيقبلوناش. وايه هو المشروع ده؟ فلوسنا تروح في ناحيتين، ناحية يقوم بيها خالك في الجمعيات الخيرية عشان امك تتبرع لها بما اسم، وناحية تانية بتاعت عم شرف حب امك القديم اللي نفسه يتجوزها من زمان ويتلم على الفكة، لكن ده بعده انا وراهم الزمن طويل. لا لا لا لا، امك ما تعملش كده، مش ممكن، مش معقول ابدا. وايه هو المعقول؟ ان خالك ابراهيم يتجوز وهو عنده 70 سنة؟ هو ده المعقول؟ طب انت شايف ايه يا عصام؟ شايف اننا لازم نفكر في اجراء سريع يمنع المهزلة دي من انها تتم، وإلا بعدها هنخسر كل حاجة. طب مش الأول نشاور مديحة وأحمد؟ مش هناخد منهم عقد نافع، دول ولاد أمهم. برضو لازم نشاورهم، وإذا ما وصلناش معاهم لحل نتصرف إحنا. أنا هكلمهم بالتليفون. اهلا يا مديحة. اهلا يا هند. اهلا. اهلا. احمد مش موجود، قلت اجي بداله اشوف ايه الموضوع. طبعا ليكي حق. عصام هيشرح لكم كل حاجة يا جماعة، والحقيقة هو بيدور على مصلحتنا كلنا. قولي يا عصام. شوف يا ست انت وهي. الحل الوحيد في رأيي للمشكلة دي انكم ترفعوا قضية على امكم. قضية؟ قضية ايه؟ قضية حجر. امكم كانت بتتعالج عند دكتور نفساني، وده كفاية قوي انه يشكك في تصرفاتها. يا بنتي الايه ده، انت جهنمية، ازاي ما اكتشفتكيش لحد دلوقتي؟ بس القضية هنخسرها اكيد، لان ماما تفكيرها كويس، مش عايزة كلام. ما انا عارفة انكم هتخسروها. الله. وما دام هنخسرها نرفعها ليا يا ست هند. اقولك يا ست ليلى، اولا لانها هتمنع اجراءات البيع، ثانيا لانها هتنبه امكم انكم صحيين لها، حتى لو كانت ناويه تتجوز او تعمل اي حاجه من اللي بيقول عليها عصام لازم توقفها لحد ما تنتهي القضيه. ياه، ده انا المفروض اتنازلك عن زعامه العيله بعد كده، ده انت شطان. بعد ما عندكم يا عصام. انا شايفه يا جماعه اننا لازم نتكلم مع ماما الاول، يمكن يكون عندها حاجه تدافع بيها عن نفسها. اه ده اللي انا عامل حسابه، نبقى حزبين. اسمعي يا مديحه، انا وليلى هنرفع القضيه، جيتوا معانا انت واحمد خير وبركه، ما جيتوش هنرفعها لوحدنا، ولازم تاخدي قرار دلوقتي. مش هرفع قضايا. خلاص انت حره، بس لعلمك موقفك ده معناه ان مش هقفلك في الجوازه اللي انت عايزاني اقفلك فيها. مش مهم اتجوز يا اخي. خلاص انت حره. طب واحمد هنعرف رايه ازاي؟ اعتبري راي مديحه هو رايه. لكن ما لكنش، الموضوع انتهى، انا رايح دلوقتي حالا للمحامي. الكلام ده يلزمه مستندات يا عصام بيه. ادي المستندات، روشتات علاجها عند الطبيب النفسي، وشهاده من الدكتور بانها كان عندها حاله اكتئاب، واعلان البيع. ما خبيش عليك، القضيه كده مش مضمونه قوي، يلزمنا مستندات جديده، حاجات تسند كلامنا بان والدتك بتتصرف بتفه. ما انا فهمتك يا متر، انا مش قصدي كسب القضيه، انا قصدي وقف البيع والضغط عليها بالقضيه لمنع اي تصرف تاني ممكن يضر بمصالحنا. اذا كان كده يبقى اتفقنا، ومن بكره هنبدا اجراءات القضيه. الو. ايوه يا احمد، انا مديحه، تعالى حالا، لازم تيجي بكره ولا بعده بالكتير، في موضوع مهم قوي لازم نتصرف فيه بسرعه، ما تتاخرش يا احمد ارجوك، بكره ولا بعده بالكتير. معقول الكلام ده يا مديحة؟ معقول؟ هو ده اللي حصل يا احمد. وبلغتي ماما ولا لا؟ استنيتك نروح لها سوا عشان ما تحسش انها لوحدها. طب يلا بينا حالا نروح لها. يلا يا احمد. بتقولوا ايه يا ولاد؟ عصام وليلى يرفعوا قضية حجر عليا انا؟ للأسف يا ماما ده اللي حصل. احنا بصراحة يا ماما فكرنا ما نقولكيش عشان ما تتصدميش، لكن ما انت لازم تعرفي عشان تعملي حسابك. اعرف؟ اعرف ايه؟ ده انا بعمل كل ده علشانكو، عايزاكو بدل ما تتخانقوا على 5 فدادين يبقى عندكو 50 فدان، وادي كل واحد منكو قرشين يمشي حاله. انت مش عارفة عصام وليلى يا ماما؟ يا ريتني ما كنت حملت فيهم، يا ريتني ما ولدتهم. هما فين دلوقتي؟ ها؟ انا لازم اشوفهم. مفيش داعي يا ماما ارجوك. لا ده في داعي ونص. طيب يا ستي مدام مسرة بقى، تلاقيهم في بيت عصام، هم دلوقتي ما بيسيبوش بعض. انا رايحة لهم حالا. نيجي معاك يا ماما. لا خليكوا انتوا، والله عال على اخر الزمن انا ما اقدرش اواجه ولادي. ايوه يا ماما احنا رفعنا القضية. كل واحد لازم يحافظ على حقه، ده شيء ما يزعلش يا مام. ومين بقى اللي قال لكم ان انا كنت هاخد حقكم؟ انتوا الاثنين بالذات طول عمركم واخدين حقكم وحق غيركم. انت يا عصام ما كنتش واخد الجنينة سنين لوحدك؟ ما كنتش عايز تاخد المطبعة كمان؟ وانت بقى ست ليلى فاكرة لما كنت بتتجوزي عملتي ايه؟ خدتي كل اللي معايا وكل اللي حلتي، فلوسك والفلوس اللي كنت شايلها لأختك مديحة، فاكرة؟ كان جوزك لسه على قده، جهزتك من كله، جبتلي الجهاز يجهز عروسين مش عروسة واحدة، حتى الشقة ساعدتكوا فيها وفضلت واقفة جنبكوا طول الوقت قبل ما تسافر انت وجوزك عشان تشتغلوا برا. فاكرة لفيت بيكي على الدكاترة قد ايه عشان تتعالجي وتجيبيلك حتة عيل يملي عليك الدنيا؟ فاكرة؟ نسيتوا كل ده؟ نسيتوا انتوا الاتنين؟ نسيتوا يا ولادي يا اللي شفتكم في بطني ورضعتكم من صدري وخليتكم ستات ورجالة؟ يا خسارة يا ميت خسارة يا ألف خسارة على سهر الليالي، يا خسارة الرباية الغالية اللي راحت بلاش. ما انا يا ماما اصلا انت ايه يا شيخة اتقي الله، ما انت عندك عمارة طويلة عريضة، عايزة ايه تاني؟ خلصت يا ماما؟ اسمعيني بقى، شايفة الورق ده؟ انا جبته في نفس اليوم اللي انت عملتيه فيه. عارفة ده ايه؟ ده ورق الايراد ونص اللي عايزة تتبرعي بيهم لجمعية تنمية المجتمع، في واحدة عايزة مصلحة ولادها تتبرع بارضها للجمعيات الخيرية. وماله فيها ايه لما تبرع بحتة ارض عشان تبقى جامع الناس تصلي فيه ولا مدرسة الولاد يتعلموا فيها؟ عيب ولا حرام؟ هنبيع ارض بمليون جنيه ما نزكيش بقراط ونص ارض. وهتدعيها عشان مين الارض دي؟ عشان تفرقيها على المرضى اللي بتروح تخدميهم في المستشفيات ولا عشان شرف اللي لازقلك طول الوقت؟ اخرس شرف ده خيره عليك وعلى اخواتك واحد واحد، هو اللي وقف جنبي لحد ما خليتكم ستات ورجالة. وبعدين يا استاذي اللي بتتكلم، انا لو عايزة اتجوزه كنت اتجوزته من زمان وانتوا لسه صغيرين. شرف ده هو اللي فكر عشان يخليكوا بدل ما تورثوا خمس فدادين تورثوا خمسين فدان للارض الجديدة وكل واحد ياخد له قرشين يشوف نفسه. لكن ادي النتيجة، انا حزينة جدا، انا حزينة عشانكو، انا حزينة لاني حاسة ان انا معرفتش ربي. لكن معلش اعملوا اللي انتوا عاوزينه. عصام احنا يظهر ان احنا اتسرعنا. ليلى بطلي بقى شغل العواطف ده. الله احنا هنلعب على بعض ولا ايه؟ الله تعالي تعالي يا فاتن. الحقيقة ما كنتش قادرة ادخل ومامتكم هنا، كنت مكسوفة منها رغم اني مش بنتها. نعم يا اختي انت كمان. عصام انا شفت منك حاجات كتير وكنت بفوتها، كنت بستحمل بخلك وتصرفاتك اللي تفضح قدام الناس وطمعك حتى فيا. لكن بعد اللي عملته في مامتك ده انا ماليش قعاد معاك، اللي يبيع مامته ممكن يبيع اي حد بعد كده. انا داخلة لم شنطتي. الحقها يا عصام. سيبيها تمشي كسبتين داهية، خلاص ما عادش ليها اي لازمة عندي. صحيح اللي يقدر يستغنى عن امه يقدر يستغنى عن اي انسان. الحق يا احمد. ايه يا مديحه؟ في ايه؟ ماما ماما مش بايته بتاعتي. ماما انا ما اشوفش امك خالص ابني. ما انتوا كلكم حاسين بس يا خير. ما اعرفش. لا يا ستي امك مش عندي حتى فتشوني. اسف ما حدش جه المستشفى بالاسم ده. اسف ما جاش بلاغ للقسم عن حد بالاسم ده. يعني ايه ما لقيتوهاش؟ لازم في حاجه حصلت. امال تكون راحت فين؟ عجبكم كده؟ عجبكم كده؟ انا فاضوا عليها قضيه ابراهيم بعد العرض والوزن. لا لا لا ايه انت هتقعدي تندبي؟ لا تندبي ازاي؟ لازم تسكت. هو حصل ايه؟ ده يا دوب امها اللي مش لاقينها، امها اللي ملهاش قيمه، اللي بيبيعوا زيها في السوق الخمسه بتعريفه. انتوا بني ادمين؟ انتوا ناس ترفعوا قضية حجر على أمكم تتهموها بالجنون؟ أنا آسف جدا اللي يا ولاد أختي زيك يا باشمهندس عصام وزيك يا ليلى هانم يا حضرة المحاسبة الكبيرة، لكن لعلمكم من هنا ورايح مش هتكسبوا، لأن اللي أمه تغضب عليه ياما يشوف. وديك شوفت يا باشمهندس وادي مراتك سابت لك البيت ومشيت. اما انت يا ست ليلى فيا عالم هيكون ايه نصيبك في المستقبل. يلا يا احمد يلا يلا يلا يا مريح، اللي زي دول ما يستحقوش ان حد يقعد معاهم، وبكره اعرفوا ان كله سلف ودين، كله سلف ودين. ليلى هي فين العالم مراتك الجديده؟ فين كانت ليلى؟ احترمي نفسك، احترمي نفسك ولاحظي انها مراتي. مراتك هي هتكون ام الابني، فاهمة عن ايه ام الابني؟ خلي بقى العمارة والفلوس تنفعك ولعلمك، بكرة هتوصلك ورقتك. يلا برا برا. مش قادر افهم ايه اللي بيجرى ده يا ليلى. انت طلقتي وانا مراتي رافضة ترجع، واحمد ساب البيت لهند وراح قاعد عند مديحة. الله، العيلة جرى لها ايه؟ ذنب امك بيخلصه ربنا يا عصام. ايوه انا مخبيش عليكي، كل يوم بحس بالغلط اكتر. احنا عملنا فيها كده ليه؟ عشان فلوس. احنا عندنا فلوس، انا عندي مزرعة دواجن وحساب في البنك، ومراتي عندها صيدلية والخير كتير. عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني؟ مش عارف. وانا عندي عمارة، عمارة طويلة عريضة، لو عشت طول العمر اصرف، مش هصرف نص حقها. احنا غلطنا، احنا غلطنا، لكن انا غلطت اكتر، استخسرت اضحي باي مبلغ ادفعه ثمن العملية علشان اجيب لي ياسر طفل يربطه بيا لحد ما راح اتجوز اللي تجيب له الطفل. احنا الاثنين، احنا الاثنين غلطنا بنفس الدرجة ونفس الغلطة، حبينا الفلوس اكتر من اي شيء تاني، حتى من امنا. تفتكر ليه عملنا كده؟ لاننا اتعودنا في صغرنا ناخد اللي احنا عايزينه. غيابها ده درس شديد قوي. الغريب ان النهاردة جاني جواب بتحديد ميعاد الجلسة في المحكمة. هنروح المحكمة؟ طبعا لازم اروح. المدعيين موجودين؟ موجودين يا حضرة القاضي، لكن لو سمحت قبل اي حاجة احب اقول لحضرتك اننا مش جايين عشان نستمر في القضية، احنا جايين علشان نطالب بالغاء القضية. اما رفعتوها ليه؟ غلطة يا سيادة القاضي. والست ليلى المدعية التانية في القضية موافقة على الكلام ده؟ ايوه يا سيادة القاضي، موافقة، موافقة جدا. شوف يا ولاد، بصراحة انتوا حالكم صعب عليا من يوم امكم غابت، وانتوا حالكم لا يسر عدو ولا حبيب، عشان كده قررت اساعدكم. صحيح صحيح يا خالي. صحيح. يبقى اكيد يا خالي عرفت معلومات عن ماما. ماما يا سلام يا خالي، لو تعرف هي وحشتني قد ايه. انا فعلا عرفت معلومات عن ماما، لكن قبل ما اقولها لكم ليا شروط. شروط ايه؟ شروط ايه؟ الشرط زي ما انت عايز، كله يصالح كله، مفيش واحد يخاصم اخوه ولا اخ يخاصم اخته ولا زوج يسيب مراته عند اهلها. فاهم يا عصام انت واحمد؟ والله انا روحت الفاتن 20 مره، هي اللي مش عايزه ترجع. وانا بقى بصراحه كده مش هقدر ارجع هند مره تانية، مش ممكن انسى اللي عملته في ماما وفيا وفيك يا خالي. انتوا مش عايزين امكم بقى؟ بلاش. لا لا لا لا يا خالي يا حبيبي بلاش. ده ايه؟ انا هروح لفاتن اصالحها، وانت بقى عليك تصالح احمد وهند. بس يا مديحة. ما بسش، انت ناسي يا حضرة الموسيقار ان هند دي تبقى ام ابنك؟ عايز ابراهيم الصغير يتربى بعيد عن ابوه؟ دي التربية اللي انا ربيتها لك، دي القيم والاخلاق الرفيعة. ما هو يا خالي. ولا كلمة، هتقوم معايا دلوقتي كلكم لصالح فاتن وهند، وبعدين هاخدكم للمكان اللي فيه امكم. قلتوا ايه؟ ماشي يا خالي. وفي اتفضلوا انزلوا. ايه ده؟ دي دار المسنين. ايه ده؟ معقول ماما جت هنا؟ حبيبتي يا ماما، حبيبتي زعلت مننا وصل لدرجاتي تسيب لنا الدنيا في حالها. بطل فلسفه يا حبيبي، يلا امكم قاعده هناك في الجنينه. ايه اتفضلوا. يا ماما ماما ماما ماما ماما يا حبيبتي. حبيبتي يا ماما. انتوا جيتوا يا ولاد، اخيرا جيتوا، انا كنت متأكدة انكم حسيتوا. اهلا يا حبيبي. اهلا يا عصام. اهلا يا ماما. كده برضه يا ماما تسيبينا؟ طب وايه اللي جابك هنا؟ دول تلاقيهم بياخدوا فلوس كتير قوي. فلوس كتير؟ مش مهم الفلوس يا حبيبي، اللي انا عاوزاه اغلى من الفلوس، مش كده برضه يا ليلى؟ سامحينا يا ماما، احنا غلطنا. لمين اشكي؟ لمين احكي؟ مين هيمسح دمعتي يا ماما؟ مديحة يا بنتي، مديحة يا حبيبتي، ما كناش نعرف انك غالية علينا قوي كده، لكن انتوا عندي اغلى من عينيا. ايه هند؟ مالك يا حبيبتي واقفة بعيد كده ليه؟ تعالي يا ام ابراهيم. ماما انا غلطت في حقك كتير قوي كتير قوي، وعرفت غلطي لما لقيت اني هخسر جوزي وابني ابراهيم، ابراهيم الصغير. يا ماما سامحيني، يا ماما سامحيني، سامحينا سامحينا كلنا يا ماما. يا ولادي يا حبيبي انا مسامحاكم يا ولادي من قلبي، من قلبي خلاص سامحتكم، بس وعدوني يا ولاد انكم من هنا ورايح تحبوا بعض اكتر من الاول. يا سلام، بس كده مفيش سخطة، مفيش ألم، مفيش زغرة، مفيش طلبات. انا مش عاوزة حاجة منهم يا ابراهيم، مش عاوزة غير ان الاخوات بس يحبوا بعضهم. ودي شوية، ياريت ياريت الولاد يحبوا بعض وبعدين يحبونا ويسقونا شوية من عطفهم بدل ما يمررنا بحر العطش. يا سلام يا عزيزة يا اختي، قلت اللي انا عايز اقوله. قلتوا ايه يا ولاد؟ احنا غلطانين، احنا غلطانين وجايين نعترف كمان اننا غلطانين. المهم انكم توعدوها ان اللي حصل ده ما يتكرر. لا يتكرر ازاي؟ وانت يا سي احمد يا موسيقار، انا خلاص اتفقت مع هند وهنهد الحيطة اللي بينك وبين امك عشان ابراهيم الصغير يلاقي حته واسعه يجري فيها. من بكره تجيب واحد يهد الجدار. لا يا خالد، انا اللي ههده بايدي. لا لا لا لا لا، مفيش داعي للمصاريف وتجيب حد وكلام من ده، عشان خاطر عيون ماما انا اللي ههد الجدار. جميل، وانا بقى الرايس عليكم انتوا الاثنين، اصل انا كنت زمان مقاول هدد. يا ابراهيم انا احسن واحد في مصر يقدر. يا ابراهيم انت حيد دمعت عيوني اوعي بايديك تداريها، امسحي دمعت عيونك اوعي بايديك تداريها، كل اه بتكتميها واسالك وبتنكريها، قلبك المليان حنان نفسي اوهب له الليالي، نفسي ارجع له زمان اللي انا عايشه بخيالي. ما تقوليش وسيبينا قولك، سيبي شو قلبي يدلك، ما تقوليش وسيبينا قولك، سيبي شو قلبي يدلك، ده انت ظلة وانت بسمة وانت عندي احلى كلمة، وانت عندي احلى كلمة. ايه يا عزيز، ايه اللي جابك هنا عند القلعة؟ رايحة جاية على شط البحر ليه؟ الدنيا برد عليكي. بالعكس، انا دفيانة بحب الولاد، انا جاية هنا عشان بدور عليها. على مين؟ على الجنية اللي ساكنة هنا وكنت بشوفها بالليل وقابلتها في المكان ده هنا هو، وحكيت لي على ولادها وسمعتها وهي بتغني من شدة حزنها. جنية ايه يا عزيزة؟ انت بتصدق الكلام ده؟ الجنية وهم، خيال، خرافة، حاجة بنخلاها لنفسنا ونخليها تسكن جوانا في القلب الحزين عشان نحس اننا مش لوحدنا اللي بنقاسي. لكن انا يا ابراهيم انا شفتها بعناية. من هنا ورايح مش هتشوفيها تاني، وما اولادك حواليك بحبهم واهتمامهم ورعايتهم مش هتشوفيها ولا حتى هتسمعيها. سمع سمع يا عزيزة، احلى غنوة في العالم، سمع صوت ولادك وهم مبسوطين برجوعك ليهم، سمع ابراهيم الصغير. دول بينادوا علينا يا ابراهيم، تعال نروح لهم نشوفهم عايزين ايه. اللي يعزوه ياخدوه، احنا اتخلقنا عشان كده. انت مش عزيزه وبس، انت كريمه وغاليه يا ام الصغيره، عشان كده حبك وحب ولادك هو اللي نساني الدنيا كلها. يا حبيبي يا اخويا. بابا بابا ايوه بس بس بس بس بس بس, بس. اسمعوني الاول يا ولاد. انا بالمناسبه السعيده دي قررت اني ادخل المطبخ وشغل طارحتي واعمل لكم سحلب محوج مش عايزين، تورته بالبشاميل مش عايزين. يا عالم معقول في تورته بالبشاميل؟ سلطه خضراء، سلطه زرقاء، مش عايزين سلطه خالص. الله الله الله الله الله، ده تمرد بقى. هلا هلا ابراهيم الحلواني المشهور، طول عمري بقدم لكم الحب في طبق بالنور يا سيدي، ولازم كاس الحب علينا يلف ويدور. كنتم مع وجدي العربي، مرضى سعيد، احمد راتب، ناديه فهمي، هادي الجيار، رقية احمد، يسرية الحكيم، عايدة فهمي، منى ابو الفتوح، عواطف حلمي، احمد كامل، عدلي الشرقاوي، سعيد عبد العزيز، محمد احمد عبد الله، سيد رؤوف، نريمان محمد صالح، اماني محمد صالح، واحمد انور. موسيقى مختار السيد، كلمات محسن الخياط، غناء محمد الحلو. التسجيل الصوفي عادل عمار، محسن عبده، سيد كامل، هشام عبد السلام، خالد علي، فوقية زنهم، وإمام عبده. زمن العطش، تأليف محمد السيد عيد، إخراج باسر النحال. أعد لكم هذه السهرة رمزي مجاهد.